بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال الحافظ رحمه الله: لم يروي عنه غير البخاري وليس كذلك، يعني قال العصيلي لم يروي عنه غير البخاري بن حوشب هذا، بل روى عنه أيضا مسلم، محمد بن مسلم بن وارة، روى عنه محمد مسلم بن وارة الرازي، وعبد الوهاب هو الحجبي، وحماد هو ابن زيد، ومحمد هو ابن سيرين، والإسناد كله بصريون. هذه فائدة من الحافظ. قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثالثة أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب، وزعمت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواههن التراب. قلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول من العناء. هذا قول عائشة تقول لهذا الذي تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أنت بالذي يحث في وجوههن التراب كما تقدمت الرواية الأولى في وجوههن، ولا أنت تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء وكثرة التكرار. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة قالت: أخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، أي بايعهن على أمور، ومما بايعهن عليه أن لا ينحن عند المصيبة. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الشخص على ما يحتاج البيع عليه، فمنهم من يبايعه أن لا يسب، ومنهم من يبايعه أن لا يسأل الناس شيئا، وهكذا، إضافة إلى البيع على الإسلام. فما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، بداية بالبيع على الإسلام، وأن لا يفروا إذا لاقوا، بايعهم أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأهاليهم، أن لا يسألوا الناس شيئا، على السمع والطاعة، العسر واليسر والنشط والمكره، وعلى عثرة عليهم. أمور كثيرة لم نرى من جمع فيها، ومحتمل أنها مثل هذا ما يترك، إلا أنه لم نره مسائل البيعة أو المسائل التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه بأحاديثها وشرحها، فإنه ممكن أنها بدون شرح تكون رسالة صغيرة، ومع شرحها تكون كبيرة. وما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور إلا لعظيم أهميتها، وكل ما أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة فهو لازم من الأمور المحتمة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على إقامة سنة أو ترك مكروه، وإنما على أمور واجبة: لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن، وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هذه أمور بايع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. ومن المسائل التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء عليها أن لا ينحن. بايعهم على أن يقولوا الحق وإن كان مرا، سمع والطاعة والعسر والنصر، وعلى أن نقول الحق وإن كان مرا، وعلى أن لا يخافوا في الله لومة لائم. والقصد الآن إشارة إلى المسائل الثابتة الصحيحة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. والقصد الثاني هي أن ما عقدت عليه البيعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب ليس منه دون ذلك، وكان يبايع النساء كلاما لم يصافح النساء عند البيعة. والقصد الثالث أيضا أن البيعة حسب الحالات. في حديث الأشجعي قال كنا نحو التسعة، كنا تسعة أو ثمانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبايعون، قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال قد بايعناك، قال على أن لا تسألوا الناس شيئا. ذكر أمور وذكر أن لا تسألوا الناس شيئا. فبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعليمية تهذيبية تربية، ويقصد من وراء ذلك أن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى يجب الوفاء بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والبيع نوع من العهد، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والبيع للشخص ملزمة، فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازعه فاقتل الآخر منهما كائن من كان. والبيع لا تكون إلا لولي الأمر، ولا تكون بما يصنعه المندسون والمتسللون والسراق لها في غير موضعها، ولا تصح بيعتان في حال واحد وفي زمن واحد. فلو بايع أحد لا يجوز أن يبايع الآخر، بايع إماما لا يجوز أن يبايع الآخر، يعقد بيعتين في بيعة بالاتفاق، فو بيعة الأول فالأول بالأول فالأول، قال عليه الصلاة والسلام. وهذا نوع من موضوعها المهم الذي لم يعطى ما يتعلق ببحثه الحديثي الفقهي المتفنن، حيث أنه يكون جانبا طيبا بأحاديث وآثار وآيات. جميع آيات القرآن فيما يتعلق بالبيعة، جميع الأحاديث المتعلقة بالبيعة، كل حديث أو كل ما يتعلق بشأن على بابه المخصوص به، التعليق عليه بما يناسبه، التعريج على ما يتعلق بالبيعات المجهولة والبدعية والحزبية، وبيان حكمها الباطل. وقد جمع في البيعة رجل يقال له واحد سوداني، وما أعطاها حقها ولا وفى بها ولا وفق فيها، ما كأنه بذات الطالب هو نفسه. ويلحظ على بحوث بعض إخواننا يعني الاقتصار وعدم الانفتاح والتوسع وعدم مد البصر إلى ما يتعلق بالحواشي وما يتعلق بالموضوع، فإن هذا يكون فيه نوع اقتصار، بل ربما يكون تقصيرا، إن لم يكن اقتصارا فهو تقصير. يا أخي مد البصر ووسع المدارك في البحث، وانظر إلى حواشيه وما يتعلق به ولجوانبه، سواء كان بحثا أو موضوعا أو غير ذلك. وهذا نحتاجه، هذا الجانب نحن كلنا. فالموضوع قد يكون له تعلقات ويكون له أيضا ما يتعلق به من جوانب أخرى يعطى حقه. قال: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم العلاء وابنة أبي سبرة أو امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، يعني بعدم النوح. وهذا برهان أن النوح كان في الجاهلية كثيرا، هو من ديدن الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعونها، والنياح، وذكر منها النياح. خمس من أمور الجاهلية لا يدعونها، وذكر منها النياح أربعا. وفيه هل معنى أن النساء كنا يا نحن ولم يفي من الصحابيات إلا هؤلاء؟ القصد ممن كنا يا نحن، وما عدا ذلك من غير النائحات كثير لا يتناولهن هذا الحكم أنهن ما وفينا، إنهن لم يكن متصفات بالنوح. ومن المعلوم استجابة الصحابة رجالا ونساء، فهذا المعنى المذكور هنا فما وفت إلى آخره للحافظ عليه كلام نقرأه، لأنه فيه نوع إشكال يتعارض مع استجابة الصحابة ويتعارض مع الأمر الصارم للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحصل هذا الأمر الصارم ثم يحصل افتئات عليه من أبر الناس؟ أمر صارم أخذ عليه البيعة. قال رحمه الله: وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نقصت عقل ودين، وفيه فضيلة ظاهرة النسوة المذكورات. قال عياض: معنى الحديث لم يفي من بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع عطية، فإن من النساء من بايعنا في غير ذلك الموقف ولا غير هذا المعنى، في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات، لا أنه لم يتركن النياحة من المسلمات غير خمسة. تنبيه جيد، لا يعني أنهن ارتكبن النياحة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك مسلمات ربما حصل منهن ذلك في ذلك المجلس وتحصل التوبة، وأن بعضهن استأذنت لتفي. ومحمول الحديث على من استأذنت للوفاء: يا رسول الله، إن بني فلان أسعدنني نساء بني فلان أسعدنني وأريد أن أسعدهن، بمعنى أنها بكت معي فلانة أريد أبكي معها أنوح معها. هذا محمول على ما حصل من الاستئذان في ذلك الحال، أما أنه افتئات بغير استئذان فلا. وفي الحديث من الفوائد ما تقدم شرحه من كلام الحافظ أيضا، أنه يجوز الحزن على المتوفى، ولا يفهم من ذلك الجلوس للعزاء، الجلوس حزينا ليأتي الناس يعزونه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، هذا من المحدثات الذي فعله الناس الآن، وإنما شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين بلغه هذا الخبر الذي يبلغه خبر يحزنه يرى فيه الحزن جالسا أو قائما. ونبه الحافظ على هذا المعنى وأن هذا ليس من السنة. كيف إذا أضيف إلى ذلك نصب الخيام والإتيان عندنا في البلاد اليمنية بالقات والدخان والاجتماع من مكان بعيد والمجيء على السيارات، وإن لم يأتي فلان قالوا ما عز؟ هذا ما هو صحيح، هذا من المحدثات، هذا وجب على من كان من الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينصح وأن ينكر. جمع بعض الباحثين في هذا جزءا مضمونه ما تقدم، ليس له أصل هذا المعنى، وإن وجدت المسلم في أي المحزون عزه، وإن كنت عزه باتصال هاتفي وممكن تزوره، وبغير هذا المجالس عبارة عن زيارة ولقاء به في أي في سوق في شارع في أي موضع. أما الاجتماع للعزاء فليس عليه أثارة من علم، وهذه البدعة ليست يمنية بل بدعة قطرية في كثير من الأقطار، بدعة أقصد ماذا في كثير من البلدان، حجاز ونجد واليمن وأماكن كثيرة يوجد في ليبيا والجزائر ومصر المسجد يجتمع في المساجد، ويوجد في مصر أيضا عندكم أيضا، الله المستعان. تقدم شرح الحديث والقصد منه هنا فيما ما يتعلق بالزجر عن ذلك، ما ينهى عن النوح والبكاء والزرجة والزجر عن ذلك. تفضلوا بارك الله فيكم.